ومن الدروس الإيثار هذا الحديث الذي نقرأه في هذه الليلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه واحد فقير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. هذا أعظم رجل في الدولة وأكبر رجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم القائد رأس الناس، لا يوجد في بيتي إلا ماء، ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضم هذا، وفي رواية من يضيف هذا. فقال رجل من الأنصار أنا، فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ما عندنا إلا قوت صبيانه، فقال هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامها وأصبحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ضحك الله الليلة من فعالكما. فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا رجل فقير مسكين جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أصابني الجهد، أي المشقة من الجوع، إني مجهود. وكان رجل فيهم لا يتكلم إلا إذا بلغ به الأمر، ما المبلغ العظيم الذي لا يصف. أبو هريرة رضي الله عنه لزم النبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطنه فقط، ما كان يصفق مع الناس بالأسواق مع قدرته على الصفق بالأسواق، لكنه ما كان يصفق بالأسواق، وإنما يلزم مصدر العلم النبي عليه الصلاة والسلام، يفرش له عليه الصلاة والسلام رداءه ثم يبسطه مرة أخرى بعدما دعا له، فما نسي شيئا بعدها. مع أن أبو هريرة جاء في العام السابع للهجرة بعد معركة خيبر مع وفد دوس المسلمين الذين كان فضل عظيم في إسلامهم للطفيل بن عمرو الدوسي، جاء بسبعين بيت من دوس كلهم مسلمون أسلموا منهم أبو هريرة. يأتي الرجل هذا في العام السابع من الهجرة يحفظ النبي صلى الله عليه وسلم، مات بعدها بثلاث سنين. الرجل هذا ينقل لنا أفهم 5000 حديث. يقول أبو هريرة، يقول الناس أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، يقول الناس يتعجبون من كثرة أحاديثه. ما كان عندي، الناس كان يشغلهم الصف بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني ومتفرغ للسماع، يضع أذنه عند فم النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع، وهذا كان عمله، متفرغ لهذا العمل تماما، ما عنده شيء آخر مطلقا، جهاد وطلب علم، جهاد وسماع العلم فقط أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الرجل الذي حفظ هذه الآلاف كان يخر يقول والله إن كنت لأخر على وجهي من الجوع، أخر على وجهي أقع، يأتي الناس يمسكونه يعصرونه ليقرأوا عليه، يظنون به جنة، ركبه جن وفرعه الجن وسقط من فرع الجن، ما بي جن، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع، يقولون مجنون به جن، ما في جن لكن الجوع، لكن ما يتكلم. ولقد وقفت على طريق من يوم فاستوقفت أبا بكر سألته عن آية من كتاب الله، وهو يعلم حكمها ويعلم معناها ويعلم ما هي ويعلم نصها، ما سألته إلا ليشبعني، لكن ما فطن. وما كان أبو هريرة ليقول له عشيني وغديني، لكن مع الشدة قال أسأله يمكن يتفصل لحالي فيأخذني معه. أجابه ومشى. فاستوقف عمر رضي الله عنه سأله عن الآية لعله يتفطن لحال ما انتبه، أخذ بالظاهر وأجاب. ثم رآني أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي وما في نفسي وقال أبا هر الحق. هكذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في البرد. ماذا كان لباسهم يا أخوان؟ الآن نحن في البرد ماذا نلبس؟ وثياب بعضها فوق بعض وصوف تحت وعباء فوق وجوارب وسيارات وسخانات ومكيفات ودفايات. أبو هريرة كيف كان يعيش في الصفة في المسجد النبوي؟ إزار يمكن ما يجد رداء، يمكن يجد رداء. كيف يعيش؟ ما في إلا جهاد وعلم فقط، ما في، ما ليس له بيت مأوى، بيت ما في. ومع ذلك تمر الأيام ويصبح أبو هريرة أميرا على مصر من الأمصار، فامتخط مرة فمسح بثوب من كتان فقال الحمد لله الذي جعل أبا هريرة يمتخط في الكتان، والله إن كنت لأخر على وجهي من الجوع ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، يسعى يخر من الجوع. وهو ولكن الصحابة العظمة فيهم ما تغيروا بعد فتح ما فتحت عليهم الدنيا، ما تغيروا. هذا مع أنه صار عنده أموال وصار عنده إمارة ويحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول طرقوا للأمير طرقوا للأمير طريق طريق للأمير، وهو حمل حزمة الحطب على كتفه رضي الله تعالى عنه. هكذا كانت معيشتهم، واحد ما يجد خاتم حديد يتزوج به، خاتم حديد، ايش اسمه خاتم الحديد؟ ماذا يساوي؟ لا خاتم ذهب ولا فضة، خاتم فضة الآن 50 ريال، خاتم حديد كم يساوي؟ ما يجد خاتم حديد. قال يا رسول الله ولا خاتم من حديد ليدفعه مهرا يتزوج ويعف نفسه. يقول هذا الرجل من الأنصار جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أصابني الجهد، ما بقي تحمله، أصابني الجهد. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ بنفسه، بعض الناس لما يأتي أبواب الخير يوزع على الآخرين، أعطوا هذا يا فلان أعطوا هذا، شوفوا حل هذا، طيب أخرج أنت من جيبك، لا اتركه على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالخير لنفسه أولا، يرسل إلى نسائه، ما عند كل واحدة يرسل إليها مرسول يرجع يقول ما عندي إلا ماء، الثاني ما عندي إلا ماء، الثالثة ما عندي إلا ماء، ما عنده صلى الله عليه وسلم في بيته. وهو بإمكانه أن يدعو دعوة واحدة تأتيه كنوز الأرض من الذهب والفضة، لكن أراد أن يكون عبد الرسول وليس ملكا، لم يرد أن يكون ملكا، أراد أن يعيش عبدا ويموت عبدا، عبدا نبيا عبد الرسول، يعتقل الشاة يحلب الشاة ويفلي شعره ويحلب ويرقع دلوه يخطف نعله ويخيط ثوبه ويعين أهله في البيت، يكون في مهنة أهله ويعين أهله في البيت صلى الله عليه وسلم. واختار أن يعيش في بيت 3 أشهر، الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يقد في أبيات النبي عليه الصلاة والسلام ماء أما نار، ما هي ما إلا الماء، وعلى بعض الهدايا وعلى أشياء تأتيه من الجهاد من نصيبه أو من بيت المال مما فرضه الله له. وعيش على الكفاف، إذا دعا لأهله أن يرزقهم الله الكفاف، يعني ما يكفيهم فقط، على شعير مات وعنده درعه مرهون عند يهودي لشعير طعام لأهله، بقي عند عائشة شعير بقيت تستعمل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مدة حتى كالته فثنية انت وراح ذهب، ولا كان مستمر باقي الشعير هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى نساء يطلب منهن ما يضيف هذا الرجل، والضيف له حق خصوصا إذا كان جائعا. فقلنا ما معنا إلا الماء، ما عندي إلا الماء. لعل هذا الكلام كان قبل أن يفتح خيبر، لما فتحت خيبر صار في انفراج اقتصادي في المجتمع المدني. قبل خيبر كان الوضع شديد جدا، بعد خيبر أفاء الله على رسوله، جاءت غنائم، جاءت الغنائم، جاءت الأشياء، صار في نوع من السعة، لكن ليست السعة التي جعلت الناس ملوكا في قصور، وإنما صار يجدون شيئا يأكلونه أو شيئا يطبخونه. يقول عليه الصلاة والسلام لما عجز أن يتدبر حلا من عنده للرجل، يقول من باب المواساة بين المسلمين، من يضم هذا، من يضيفه أو يضيف هذا. وفي رواية ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله، يدعو له بالرحمة، من يأخذ الضيف يطعمه والله يرحمه، مقابل أن الله يرحمه، مقابل أن الله يرحمه. فقال رجل من الأنصار، قيل إنه ثابت بن قيس وقيل غير ذلك، في رواية أن رجل من الأنصار عبر عليه 3 أيام لا يجد ما يفطر عليه ويصبح صائما، حتى فطن له رجل من الأنصار يقال له ثابت بن قيس. ولعل هذه قصة أخرى، يعني واحد يبحث صيام صيام صيام ما يجد شيئا يفطر عليه حتى يتفطن له واحد، يتفطنون لبعضهم، والواحد كان ينظر في الآخر في وجهه، وذاك يدهن يدهن وجهه بالدهن حتى لا يظهر عليه الجفاف إذا صام، من كثرة الصيام يخفون وجوههم، يقتحلون حتى لا يظهر عليه النعاس أنه كان قائما في الليل، الكحل والدهن لإخفاء الصيام، إخفاء قيام الليل. واكتشف ثابت بن قيس رجلا 3 أيام لا يجد طعامه أخذه. لكن في هذه القصة قيل إن الرجل هو ثابت، وقيل هو عبد الله الرواحة، وقيل غير ذلك. وقد جاء فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة، ولكن هذا غير أبو طلحة المشهور صاحب البستان، لأن أبا طلحة غني، وأبو هذا الرجل في القصة ما في إلا 10 صبيان، ولذلك هو أبو طلحة آخر كما رجح ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. فمع إمكان الجواب عن هذا الشيء كما أشار إليه، إمكان الجواب على هذا الاعتراض، على أي حال أيما كان هذا الرجل فهو رجل من الصحابة، فطن لما أصاب أخاه، أو أنه ثم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بالرحمة لرجل يضيف هذا، قال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. نوميهم، اجعليهم يؤون إلى مضاجعهم. طيب، ثم قال لها ونطوي بطوننا الليلة، أنا وإياك نصبر ونطوي بطوننا الليلة، والأولاد ينامون، وطعام الأولاد نقدمه لهذا الضيف، لأن هذا الآن ليس ضيفا عاديا، إنه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ثم إنه إنسان ملهوت جائع يحتاج إلى طعام. من جميع الجهات الرجل ينبغي أن يقدم. فالمرأة نومت صبيانها وأوقدت سراجها وقدمت الطعام. الآن لما وضع الطعام أمام الضيف لابد من حركة لأجل أن يأخذ الضيف ضيف راحته في الأكل، فقامت كأنها تصلح سراجها. قامت الآن دخلنا في التمثيل، حركات تمثيلية الآن، فتظاهرت بأنها تصلح السراج فأطفأته عمدا لكن تحت ستار الإصلاح، صار المكان مظلم. زيادة في إراحة الضيف ونفي الحرج عن الضيف، رفع الحرج، جعل يريانه أنهما يأكلان، معناها في تظاهر بأصوات وهيئات وحركات أنهما يأكلان. والضيف الآن لا ينظر، هو لا يرى الضيف يعني حقيقة أنهما يأكلان أم لا، لأن السراج قد أطفئ، ولا يرى يعني من جهة الرجل ينقص الأكل أو لا ينقص، من جهة المرأة ينقص الأكل أو ما ينقص. طبعا لو قيل كيف، هل جلس نعم قبل نزول آية الحجاب، طبيعة الحال كان يمكن أن تجلس المرأة مع الضيف، يحتمل أيضا أنها جلست بحجاب كامل، محتمل. وأصلا البيت كانت البيوت كيف أكثر الناس إيش عندهم، غرفة واحدة فقط. الآن غرفة بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ غرفة سقفها واطئ، إذا وقف يمس رأسه السقف، طيب يكاد رأسه أن يمس السقف، وإذا سجد لابد عائشة تقبض قدميها، لأن إذا ما قبضت قدميها سيسجد على قدميها. فإذا أراد عليه الصلاة والسلام يقوم الليل ويسجد عائشة مضطجعة، مكان ما يكفي لاضطجاع واحد وصلاة واحد آخر، المكان يكفي إلا واحد يسجد فقط. إذا معنى ذلك قالت فكان يغمزني فأقبض رجلي فيسجد. هذه بيت ثلاث غرف نوم وصالة ومطبخ وحمامين، طبعا غير الدور والدورين والثلاثة والطبو والكراج والملاحق، هو غرفة واحدة هكذا. الآن تظاهر أنهما يأكلان لكي يرتاح الرجل، يأكل يأخذ راحته في الطعام، يأكل كل الطعام، يدفعانه بين يديه ويأكل وما يدري ماذا يحدث في الحقيقة، لأن ليس فقط المهم أن الضيف يرتاح معدي من جهة المعدة، لكن يرتاح أيضا نفسيا، لا يأتي في نفسه أنه قد أخذ أكل الأولاد ولا أخذ أكل الرجل زوجته. لذلك لما قال الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني الآن الواحد منا إذا أطعم أو أعطى شيء يتصدق بما زاد عن حاجته، هذا في الغالب، وما زاد عن حاجته أيضا، وعنده في البيت طعام لشهر أو شهرين يتصدق بطعام يوم، لكن هذا تصدق بطعام الذي لا يملك غيره. وإذا صبر الأولاد جوع الأولاد ليس سهلا على النفس، لكن مع ذلك يتحمل الإنسان، ممكن يتحمل قد يتحمل جوع نفسه وألم الجوع، لكن ما يتحمل أولاده أمامه جائعين، لا يتحمل، منظر شنيع ومؤذي، الإنسان يرى أولاده طاوين أمامه بدون طعام، أو الولد يبكي من الجوع، هذا من أشد المناظر والأشياء إيلاما للأب بدافع الشفقة والأم بدافع الأمومة التي تنطوي عليها نفسها. ومع ذلك فالرجل والمرأة آثر ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهما وعلى أطفالهما. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حاجة، ولو في حاجة وشدة يؤثرون، هذا هو الإيثار الحقيقي. أما الإنسان يعطي ما زاد عن حاجته هذا لا يسمى إيثارا، الإيثار أن تقدم الغير على نفسك، هذا تعريفه، أنت محتاج والغير محتاج، تقدم حاجة الآخر على حاجة نفسك، هذا هو الإيثار، أن تقدم الغير على نفسك. ولذلك قيل وقال بعضهم: ما غلبني رجل مثل ما غلبني شاب من بلخ. قال: وما ذاك؟ قال: سألني كيف الإيثار عندكم، أو كيف، ماذا تفعلون، ما حالكم في الشدة، وإذا صار في شدة. قال: إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا. قال: والله حالنا نحن إذا وجدنا أكلنا، وإذا فقدنا صبرنا. قال: هذا ما تفعله كلاب بلخ عندنا. نفس المبدأ، يعني نفس المنهج. قالوا: أنتم كيف عندكم الحياة؟ قال: نحن إذا فقدنا صبرنا، وإذا وجدنا آثرنا. قال: نحن الناس عندنا، الشعب عندنا، إذا وجدنا، إذا فقدنا صبرنا، وإذا وجدنا آثرنا. وذلك يقول: ما غلبني أحد كما غلبني شاب من بدر. فالآن يقول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالآية نزلت في صميم القصة وصميم المعنى وصميم الواقع، ولذلك أثرها على الصحابة ما هو مثل أثرها علينا نحن الآن، لأننا ما عشنا الذي عشناه ولا الظرف الذي نزلت فيه الآية. الفرق الآن في الفقه والوعي أن الصحابة الآيات كانت تنزل على معاني في نفوسهم، لأنهم يعرفون القصة والحادثة التي نزلت فيها الآية. الآن الرجل هذا نفسه كيف يكون شعوره وآية من كتاب الله تنزل بسببه؟ كيف يكون شعوره؟ كيف يكون إيمانه؟ كيف يكون إيمانه آية؟ يعني الله العظيم الخالق يتكلم بشيء حدث لهذا الرجل. يعني عائشة كانت تقول: ولشأني أحقر في نفسي من أن ينزل الله في آية من كتابه. في قصة الإفك لما اشتد عليها الظلم والمنافقون يتكلمون ويشيعون الإشاعات والناس تتلقف الإشاعات، عائشة مع صفوان كانوا وحدهما، حصل شيء، عائشة وصفوان واختلوا في الصحراء، وعائشة وصفوان صار بينهما ما صار بينهم، وعائشة وصفوان وكلام ينتشر، والنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، لكن الله أراد أن يبتلي ويزيد ويرفع درجات. ما نزل الوحي فورا بالقضية، شهر وعائشة بكاء حتى لا يرخى لها دمع، وبعدين قطع الدمع، صار حتى الدمع ما فيه، جفت الدموع في مآقيها غم وهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يدخل عليه يقول: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هو الواحد وصل له كلام عن أهله ولا يدري صح أو خطأ، فلا هو بالذي يثبت التهمة ولا بالذي ينفيها، وهو لا يدري الحقيقة. إن كنت ألممت بذنب فاستغفر، إن كان عاصر شيء، ولكن يخبر بظنه الحسن، يقول: يا جماعة، يا أيها الناس، أهلي ما علمت عليهم إلا خيرا، تكلموا في رجل والله ما كان يدخل على أهلي إلا معي. والمنافقون يزيدون، يريدون تحطيم البيت النبوي، يريدون الإيذاء، لأن الإيذاء الإيذاء شيء عن شيء يختلف، الإيذاء من أصناف. هذا الآن إيذاء كل المجتمع المسلم، لأن الطعن في بيت النبوة وفي النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إنهم يريدون أن يقولوا إن تحتك امرأة غير عفيفة، وأنت النبي قائد الأمة وتعلمنا العفاف، تحتك امرأة غيرها. هذا القصد كان شنيعا جدا جدا، والأذى على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الطرف أيضا الآخر؟ أبو بكر أفضل أمة من بعده، أبو عائشة، أبو الزوجة وأم الزوجة، أم رومان، والمجتمع كله، كل المجتمع متكدر، والصحابة متكدرين لما حصل. ينزل الفرج بعد ذلك من الله عز وجل بعد ما حصل الاختبار والابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة، ويتبين الأمر من الذي كان يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ومن الذي تحدث، ومن الذي سمع كلام المنافقين ومجر، ويكون في المسألة ضحايا. وفي المسألة الله سبحانه وتعالى له حكم في الابتلاءات، الله يريد أن يكشف حقائق نفوس الناس، يعني كشف حقائق العباد، كشف نفوس العباد الله يريده. من أحداث كثيرة تبين أن الله يجري أقدارا في الواقع ليكشف نفوس الناس. هذا جبان، هذا شجاع، هذا يفر، هذا يصمد، هذا يؤثر، هذا يبخل، هذا يصبر، هذا يجزع، هذا يرضى، هذا يسخط على القضاء والقدر. الله يريد من الأحداث أن يكشف الواقع، يكشف النفوس. الله يريد أن يبتلي، يمحص، يستخرج. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما يطلع على الغيب، إنما يجري الأحداث لتنكشف الأشياء. أما أنه يقول عز وجل قبل أن هذا السيف وهذا السيف على هذا، لا، يدع الأمور سبحانه وتعالى يقدرها لتنكشف الأحداث، تكشف عن واقع الناس، تكشف عن النفوس. عائشة رضي الله عنها ما كانت تتوقع أصلا أن القضية تحل بآية أو قرآن، تقول يعني غاية ما كانت تتصور ورؤية، أن الله يري نبيه رؤية في المنام أن زوجتك عفيفة وشريفة وطاهرة، وأن الكلام كذب والمنافقون كذبة وافتراء. هذا كان غاية المناهى والأمل، رؤية، رؤية الأنبياء حق وانتهى. ولشأني أحقر في نفسي من أن ينزل الله في وحيا يتلى، يعني الآن هذه الآيات ويثنون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني الآية هذه ستقرأ إلى قيام الساعة، ونحن سنقرأها في الصلاة وفي القرآن، كل المسلمين يقرؤون، حتى الكفار ربما بعضهم يقرأها. هي آية نزلت نعم ومعاني جميلة، لكن متعلقة بقصة حدثت. فالذين نزل التنزيل عليهم وعاينوا التنزيل ورأوا آثار الوحي وأن قصة تحدث من هنا وآيات تنزل من هنا، هؤلاء إيمانهم غير إيمان نحن. فقوم اختارهم الله لصحبة النبي وعاينوا التنزيل. ما موقع الآن، ما هو شعور الرجل وزوجته هذا؟ ما هو شعور الرجل وزوجته وشعور زوجته عندما تنزل آية من الحكيم الخبير العظيم الكبير المتعال الخالق مدبر الكون، آية بشأن ما حصل في الغرفة في إطفاء النور والسراج والأكل الذي صار. ولذلك فإن الذي حصل من هذا الرجل والمرأة كان شيئا عظيما. ثم المسألة يا أخوان ليست قضية فقط أعطوا الأكل، أعطوا أكل للشخص، المسألة ماذا كان في القلب، ماذا كان في القلب. يعني مسألة احتساب الأجر، مسألة الإيمان الذي في القلب الذي دفع. ما هو أبو بكر ما سبق الناس فقط بكثرة الصيام والصلاة والنوافل، سبقهم بشيء وقر في قلبه، الإيمان أو احتساب الأجر. هذا يطعم وهذا يطعم، كثير الناس الآن يطعمون في رمضان، لكن من الذي يبلغ الدرجة العالية؟ من الذي أنفق محتسبا يرجو بكل، لا بكل أكلة أكلها مسلم من طعامه أجرا عند الله، ويحسن الظن بربها أنها تقع عند الله موقعا، وأن الله يضاعفها ويربيها لصاحبها حتى تعظم وتكبر، وهذا ظنه بربه، وأنفق يرجو ويخاف أن لا يقبل منه ويرجو رحمة رب. المعاني هذه التي يولدها الإيمان في نفس المنفق، إنها كانت عند هذا الرجل وزوجته كانت شيئا عظيما، استحق نزول آية تقرأ إلى قيام الساعة، آية بشأنهما. لذلك في الصباح لما غدوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يا أخوان الليلة تنتهي والجوع هو لا يعني ساعات ويذهب، ويرزق الله في اليوم التالي والذي بعده، هو صبر ساعة، هو المواقف العظيمة هي صبر ساعة. ماذا قال، ماذا قال القعقاع؟ المدد الذي جاء هو طلب آلاف، أرسل له أربعة، يطلب أربعة آلاف يأتي أربعة أشخاص، واحد من واحد بألف، والمعركة مشتدة، والمعركة مشتدة، والعدو بأسهم شديد، وخبراء في القتال جيوش منظمة قد خاضت معارك طويلة، فرس والروم أصحاب تجارب قتالية كبيرة، خاضوا معارك جيوش منظمة واستخدام فيلة وأسلحة أكثر مما عند الصحابي كثير، وتعداد تفوق عددي رهيب. ويأتي رجل يقول اصبروا، النصر إنما هو صبر ساعة، أنت تصبر هو يصبر، لكن من الذي يصبر للنهاية؟ من الذي يصبر أكثر من الآخر؟ بس ساعة، أنت أصبر أكثر من ساعة، لو صبرت بعده ساعة هو انهزم، ولوا الأدبار، ولوا الأدبار. من الذي إذا يصبر يمسك نفسه؟ وبعد ذلك تنتهي القضية، ستنتهي المعركة، والمعركة ستستمر أبد الدار، ستنتهي المعركة، لكن اصبر ساعة. وهكذا الرجل هذا صبر، هو وزوجته وأولاده، صبر ساعة، صبر يوم، صبر يوم، يرزق الله بعدها، لكن الموقف من الذي يصبر عليه؟ فانتهت الليلة هذه، مرت كيف مرت بتعبها وشقائها وبكاء الأولاد وتألم الأبوين، لكن الاحتساب ينسي المرارة. هذه نقطة مهمة جدا، من لاح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف. الآن التكليف شاق، مثلا صيام في جوع في عطش، طيب، لكن لو صبر هو بس يجي المغرب أحيانا بس يؤذن الأذان، لو ما أكلت يذهب الجوع، لأن الآن صار انتهى الحظر يعني، خلاص ذهب، هو كان الممنوع الشيء لأنه ممنوع، فالآن فك المنع، فك الحظر. إذا حتى لو ما أكلت يمكن ما سعت، يعني لا تسأل كثيرا عن الطعام والشراب، لأن لما كان ممنوعا كان عنه السؤال ومراودة النفس والتصبير ونحو ذلك. فالآن الذي صبر في هذه الليلة، جاء في الصباح النبي عليه الصلاة والسلام، الليلة مرت، كثير مواقف صعبة، كثير من المواقف الصعبة قد تمر بالمسلم الدنيا العمر كله، هب أن رجلا فقيرا معدما لا يجد راتب ولا وظيفة ولا كذا، أو واحد مبتلى أو عاهة أو عنده مرض خطير سرطان، الآن العمر الذي في السرطان صعب جدا وآلام مبرحة لا شك، لكن نحن نعلم قطعا يقينا أنها ستمضي، ستمضي، يعني أين ذهب الذين قبلنا؟ هم ماتوا، فالعمر سيمضي. فالآن من الذي يعمره بطاعة الله أو يصبر فيه على الشدائد؟ هذا هو المنتصر. الليلة هذه مرت كما سيمر العمر كله، مرت الليلة، لكن مرت بعبادة من نوع نفيس. غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل قال الرجل الآن والفرق الإخلاص، هل قال الرجل يا رسول الله لقد أخذنا ضيفك وأكرمناه وما قصرنا معه، واسأل يعني كان قصرنا معه أو شيء، اسأله هذا وأمامك اسأل، أعطيناه أبشرك، أعطيناه قوت الصبيان، ما خلينا شيء في البيت من الأولاد من أجلك يا رسول الله، أبدا ولا حصل شيء من هذا الكلام مطلقا. لكن المفاجأة كانت أنهم لما غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح على مجلس العلم المعتاد، الفقير وصاحب البيت الهم المتجه إلى مجلس العلم، جاءوا المفاجأة أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن يقول ويبادر لقد ضحك الله الليلة من فعالكما، أو عجب الله من فلان وفلانة. أي والله عز وجل إذا ضحك من عبد فليبشر هذا العبد، لأن ضحكه سبحانه هو الصفة التي نثبتها له عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كضحك المخلوقين، ضحك حقيقي يدل على رضاه عز وجل سبحانه وتعالى بما حصل. فلما الآن الصحابي يقال له ضحك الله أو عجب ربك مما صنعت، ربك لا، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يعجب، أنا الرب بنفسه سبحانه وتعالى عجب وضحك من صنيعه وزوجته، كيف تكون فرحة الصحابي وكيف يزداد إيمانه؟ مواقف نحن ما شهدناها، لكن ثق أنك الموجود في ذلك الموقف كم يزيد إيمانه. ناس بلغوا الرتبة العليا في الإيمان، نحن نسمع القصة ولابد أن يزيد إيماننا ونتأثر من القصة ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونترحم عليهم ونترضى عنهم، وكيف حصلت هذه القصة العجيبة ونتأثر منها. لكن هو نفسه الصحابي عندما يسمع أن الله ضحك وعجب من فعله وتنزل آية كم يزيد إيمانه؟ هذا الشيء الذي فاتنا نحن. لكن نحن لا نسخط على قضاء الله ونقول لماذا لم نكن في ذلك الزمان ولماذا ما عشنا. الله عز وجل يفعل ما يشاء، وعلى أي حال لنا عزاء في أشياء كثيرة، في تدبر سيرتهم ومعرفة ما فعلوا والاقتداء بهم. ووجدنا أن لو لقينا إخواننا قالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، إخواننا الذين لم يأتوا بعد. قوم يود أحدهم لو فقد أهله وماله وأنه رآني، للصابر فيهن أجر 50 منكم، قالوا منا أو منهم؟ قال منكم. طبعا غير أجر الصحبة، لأن أجر الصحبة هذا شيء لوحده. فلنا عزاء في أشياء كثيرة في الحقيقة، لكن ينبغي أن نقدر لماذا كان الصحابة، لماذا كان الصحابة بتلك المنزلة العالية؟ لأنهم كانوا في هذه المواقف ابتلاهم الله، فظهر خيرهم، ظهر معدنهم الأصيل الجميل. ضحك الله الليل أو عجب من فعالكما، رضي الرب سبحانه وتعالى عن جود الرجل وكرم زوجته وإثارهما، وأنزل عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاصة. وعملية الإيثار والمواقف هذه الخير في الأمة يتوالى. يعني الموقف هذا لما ينقل للجيل الذي بعده يتأثر ويولد مواقف مشابهة. فرق الأجر نعم، لكن يوجد أجر توليد الآن. هذه الاستفادة الحقيقية من السيرة. السيرة أيها الإخوة ليست قصص نمتع بها أنفسنا وأحداث جميلة وتجلس تسمع وأنت مستانس بما تسمع، لا، ليست القضية أن نشنف أسماعنا فقط، القضية أن نتعامل مع الحدث تعاملا يولد أشياء مشابهة، أشياء مشابهة. ولذلك أهدي لرجل رأس شاة فقال إن أخي وعياله أحوج منا، فبعث به إليه، فلم يزل يبعث به واحدا إلى آخر، واحد كل واحد يبعث إلى الآخر حتى رجعت إلى الأول بعد سبعة بدون اتفاق. كل واحد يقول جاءه رأس شاة، يعني يطبخ أكل نفيسة عند بعض الناس على الأقل. قال أنا هذا جاءني، طيب جاري هذا ما عنده شيء، أنا أثره. أرسل الشاة إليه، دق الباب وأعطاه. الجار الآخر مسلم مؤمن صاحب دين، هذا جاري الآخر، جاره الآخر يمكنه جائع ما عنده شيء، طاوي، لا يؤمن من بات شبعان جاره طاوي. إذن الحديث يقتضي أن ندفعه، ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، الآية تقتضي أن ندفع عنه. دفعه للثالث والرابع والخامس. الجار السادس فكر بمن؟ بالجار، بالشخص الأول. هكذا يعني، لا، بدون تخطيط وبدون تنسيق فيما بينهم وبدون دور معين اتفقوا عليه، رجعت للأول فإذا به الرأس الذي أهداه ورجع عليه. وكذلك لما حصل في بعض المعارك ثلاثة من الجرحى المسلمين، يقدم الماء الواحد منهم فيقول أعطي صاحبي، الثاني يقول أعطي الآخر، واستقاءت الجرحى صعبة ويؤتى بالماء وقد لا يوجد غيره الآن إلى أن يأتي ماء مدد آخر، وكل واحد يرفض يرفض أنه هو الذي يستأثر به وأنه يشرب قبل الآخرين حتى لو كان الماء يكفي الثلاثة. لكن من الذي يبدأ؟ كيف أنا أبدأ قبله؟ لا، هو يبدأ أيضا، هو الذي يبدأ ويدفع للثاني ويدفع للثالث ويعود يعيده للأول، فإذا الأول قد مات يذهب للثاني، الثاني مات للثالث، فماتوا كلهم على عمل جهاد وإيثار. هذه الخاتمة التي يفرح بها، هذه الخاتمة التي يفرح بها. وهذا الحديث الذي نتعلم منه هذا الموقف العظيم في الإيثار، أن نؤثر الآخرين ونتفقد أحوال الناس، نتفقد أحوال الناس، وكيف أن الأب وإن انطوت نفسه على وجبلت نفس الأم على الشفقة بالولد، ولكن يقدم الإنسان ما فيه الأصلح الأكبر والأجر الأكبر، جاء ناظرا إلى المسألة الأخروية وليس فقط إلى المسألة الدنيوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع منزلتهم عنده، وأن يرضى عن صحابة نبيه، وأن يجزل لهم الأجر ويجزيهم خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقتدي بهم ويسير على طريقهم،